ليقولن كأن لم يكن والنساء والولدان أينما تكونوا وإن تصبهم حسنة

Thank you. تراكمه. ويقولون فاتوا الله أشد مأساً وأبقى. Abraham. Thank you.